أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير القرآن لمصطفى العدوي والذي هو بعنوان التسهيل لتأويل التنزيل؟ والله ما رأيته، ما أدري، لم أره ولا أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أعطاني شخص مبلغا من المال وقال لي أنفقه على من تراه محتاجا، والسؤال: هل يجوز أن أنفقه علي إذا كنت محتاجا؟ لا، أنت وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ لمن لا تقبل شهادته له، لأنه أمرك أن تعطيه لغيرك، قال أعطه محتاجا. فإذا كنت محتاجا تقول له، قل له أنا محتاج، فإذا أذن لك فخذ. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هل في هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص؟ ما في شك أنه من أوضح الردود عليهم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله، فيها الرد عليهم، فهم مؤمنون، ومع هذا قال لهم آمنوا، أي زيدوا إيمانكم، قووا إيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الطائفة التي تقول إن إبليس كفر بالإباء؟ كفر بالإباء، يقول: لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هي الطائفة التي تقول إن إبليس كفر بالإباء لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب، وهل قولهم صحيح؟ ما أعرف الطائفة التي تقول هذا، لكن هذا مأخوذ من الآية: أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإباء مع الاستكبار، فإبليس أبى واستكبر، ومن أنواع الكفر، هذا نوع من أنواع الكفر، لأن الكفر أنواع، منها الإباء مع الاستكبار، وهو كفر إبليس لعنه الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يأخذ القرض من صاحب الأموال الذي يتعامل بالربا؟ لا، إذا كان كل ماله من الربا فلا يأخذ منه، أما إذا كان ماله مختلطا ولا يعلم إن هذا المبلغ من الربا فلا بأس أن يأخذه، لأن الأصل الحلف. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز للمحتاجين أن يأخذوا الصدقة والزكاة من أهل الربا؟ الذي المال الذي هو من الربا أو من الكسب الحرام أيا كان، إذا علمت أن هذا المال من الكسب الحرام فلا تأخذه ولا تنتفع به أبدا. أما ما لم تعلم وهو عنده أموال منها حلال ومنها حرام فلا مانع أنك تأخذ، لأن الأصل الحل. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت بمال حرام أو مال فيه ربا؟ إيش أدراك أنها مبنية بمال حرام؟ إذا تيقنت أنها مبنية بمال حرام فلا يجوز الصلاة فيها، وأما إذا لم تعلم فالأصل الحل والحمد لله، ولا تفتش ولا تنقب عن هذه الأمور. نعم. إذا وجدت مسجدا مبنيا والناس يصلون فيه فصل فيه، إلا أن يكون فيه قبر فلا تصلي فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جماعة التبليغ في الهند صوفية؟ ونرجو من سماحتكم إحالتنا لكتاب عن حال هذه الجماعة. يا أخوان، التبليغ كتب عنه كثيرا ممن صاحبهم وممن درس أحوالهم، فيه كتب كثيرة تبين حالة التبليغيين، مثل كتاب القول البليغ للشيخ محمود التويجري، وهو من يتثبتون وممن يقولون بعلم لا بظن ولا بجهل، وكتبه ولله الحمد محررة وموثوقة. ومنهم الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي، له كتاب اسمه المنهاج، كتاب مجلد ضخم في بيان أحوال جماعة التبليغ وأناس صحبوهم وكتبوا عنهم عن رؤية وعن معرفة وهم كثيرون، فلم يبقى أمرهم خفيا. هم جماعة صوفية، ونحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى أن يأتينا ناس من الخارج وافدين. هي بلادنا بلاد الدعوة ومنبع الدعوة، وفيها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن والسنة. فالواجب العكس، أننا نحن نبصر الناس وندعوهم، أما هم يجون يبصروننا. لماذا ما نفعوا في بلادهم؟ لماذا يتعدون بلادهم ويأتون إلينا؟ إذا كان عندهم نفع وعلم ينفعون بلادهم، بلادهم تعج بالشركيات وبالكفر وبالملل، لماذا لا يجاهدون ويدعون إلى الله في بلادهم؟ نعم. أنذر عشيرتك الأقربين، الله جل وعلا قال لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بهم أولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما أنسى قول بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء، هل يجوز أن أقول عندما أتذكر بسم الله أوله وآخره، أم أنه مختص بالطعام فقط؟ قل بسم الله ويكفي في الوضوء، إذا ذكرت قل بسم الله في وسطه وفي آخره ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحج إلى الحج كفارة لما بينهما؟ هذا ورد في الحديث، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وورد في الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وورد: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: إذا تطيبت وأنا محرم سهوا فما كفارة ذلك؟ تغسل الطيب. إذا تطيبت وانت ناسي أو جاهل ثم عرفت، الواجب أن تبادر بغسل الطيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قولي إذا قلت إني سأذبح لفلان وفلان حين أدعوهم إلى وليمة طعام؟ اذبح لهم إن بغيت 10 أو 20، ما يخالف. هذا ذبح لأجل الإكرام والأكل، هذا ذبح للأكل للحم، هذا مباح لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة توفيت قبل سنتين، وقبل وفاتها أخبرت أبناءها أنها كانت تفطر بدون علم أهلها عند بداية بلوغها في رمضان، علما بأنها من سكان البادية وتجهل كثيرا من الأحكام الشرعية، فهل يجب على أبنائها شيء؟ أبناؤها لا يجب عليهم شيء، هذا عمل يجب عليها هي. لكن إن أرادوا أن يبرئوا ذمتها فيصوموا عنها قضاء فهذا من البر بها وإبراء ذمتها، يصومون عنها قضاء ويطعمون عن كل يوم مسكينا عن التأخير، كن هذا من البر بها والإحسان إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كتب على إحدى السيارات هذه العبارة: نحري دون نحرك يا شفيع الخلق، يا إمام الأمة، يا خير الأنبياء، فهل هذا فيه نداء للميت؟ ما هو نداء استغاثة، وإنما هو استحضار، يعني هذه يسمونها الاستحضار، استحضاره في الذهن عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من الاستغاثة. نعم. إذا كان قصده الاستغاثة هذا الشيء، لكن ما يظهر أنه هذا قصده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في صلاة أنت تقول في التشهد الأخير، في التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي، هذا وارد في الحديث الصحيح، السلام عليك أيها النبي، فليس هذا نداء للرسول وإنما هو استحضار له في الذهن عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في صلاة العشاء قبل أيام نسي الإمام بعض آيات الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية نسي أيضا بعض آيات الفاتحة وصحح له فأعاد الفاتحة صحيحة، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه من المأمومين؟ إذا كان عاد الفاتحة استدرك ويسجد للسهو أيضا صلاته صحيحة، أما إذا لم يعد الفاتحة أو الآيات التي تركها فإن كان ذكر في الحال أو بعد السلام مباشرة يقوم يأتي بركعة كاملة. أما إذا فات الوقت وانتهى الوقت وصار بعد مدة فإنها تعاد الصلاة كلها. من الإمام يعيد الصلاة ومن بلغه الخبر يعيد الصلاة، أما من لم يبلغه الخبر ولم يدري فهو معذور بالجهل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم الكذب في مصلحة الدعوة؟ ويستدل بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما بات 3 ليال عند الرجل الذي لا يحمل في قلبه حقدا على أحد من المسلمين بأنه قال له: إن بيني وبين أبي خصومة والأمر ليس كذلك. ابن عمر ما راح يبي يدعو الرجل، الرجل رجل صالح وعابد، ما راح يبي يدعوه، راح يبي يقتدي به، ذهب إليه ليقتدي به، هذا قصده، ما راح لأجل أن يدعوه. نعم. فلا يقال أن هذا فيه الكذب للدعوة. نعم.